الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا خطبت لي فتاة وهي قريبة لي من أقاربي، هل يجوز لي أن أتخاطب معها عن طريق الواتساب قبل أن نتملك؟ الحمد لله، إذا تم العقد بينكما فإنها تعتبر زوجة لك وليس بمجرد الخطبة فقط، بل أعني إذا تم عقد القران بينكما فحصل الإيجاب من الولي والقبول منك وشهد الشهود ودفعت المهر ولم تدخل عليها بعد، فإنها تعتبر في هذه الفترة زوجة لك، لك أن تخاطبها وأن تراسلها بأي وسيلة من الوسائل، ولك أن تتحدث معها بأي نوع من أنواع الحديث، ولكن نصيحتي لك ألا تكثر من كثرة الهذر في مثل هذه الفترة، لأننا نعلم وقائع تحزن قلوبنا بسبب الفرقة والطلاق، بسبب خصومة حصلت بين الزوجين قبل أن يدخل بها، بسبب كثرة الكلام والمهاترات فيما بينهما حصلت الفرقة والطلاق. فأصل الكلام لا بأس به لأنها زوجتك، ولا حرج على الزوج أن يكلم زوجته في أي أمر يريد، لكن نصيحتي ألا تكثر في هذه الفترة من الكلام حتى لا يوقع الشيطان بينكما في لفظ خرج منك بلا قصد أو خرج منها بلا قصد، فينفخ الشيطان في كير هذا اللفظ حتى يفسد العلاقة بينكما، فإن الشياطين لها حرص خاص على التفريق بين الزوجين كما هو معلوم. وأما إذا كان المقصود بقولك خطبت امرأة أنها مجرد خطبة فقط، بمعنى أنهم رضوا بك زوجا لابنتهم وأنت رضيت بابنتهم زوجة لك وذهب أهلك ورأوها أو رأيتها أنت الرؤية الشرعية ولكن لم يتم عقد القران بينكما، فإنها لا تزال أجنبية عنك، لا يجوز لك أن تخاطبها إلا في حدود ما يسمح به الأدب، ولا يكون في حال خلوة منها، بل لا بد من حضور والدتها أو أحد أخواتها معها. هذا هو التفصيل، ولعلك تنزل هذا الجواب على حالتك التي تقصدها بقولك خطبت امرأة، فإن كان المقصود العقد فهي زوجتك، وإن كان المقصود مجرد الخطبة بلا عقد فلا تزال أجنبية عنك، والمخاطبة والكلام مع الأجنبية لا يجوز إلا إذا كان في حدود الأدب والحاجة، والله أعلم.